الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، لا شك أن ما نحن فيه من طلب العلم الشرعي النافع هو من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونحن في هذه المجالس نقرأ مع إخواننا كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمؤلفه الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله. وهذا الكتاب من كتب العلم النافعة ومن مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى الجميلة التي وفق فيها توفيقا عظيما. والكتاب متعلق بعلم العقيدة، أما من حيث فضل العلم عامة فلا يخفى عليكم فضله وأنتم في مثل هذا المركز المبارك. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال ربنا عز وجل: وقل رب زدني علما. وقال سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ففضل العلم عامة لا يخفى دليله من الكتاب ولا من السنة، وأول ما يدخل في ذلك علم العقيدة، هو الذي يدخل أولا في هذه الأدلة في فضل العلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور المتفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به علما يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يدخل فيه علم العقيدة أول ما يدخل، وذلك لأن علم العقيدة هو أعظم العلوم طلبا من العبد، والله عز وجل أرسل الرسل لتقرير العقيدة الصحيحة. والخلاف الأكبر بين الرسل وأتباعهم في العقيدة، وهكذا الخلاف بين فرق ونحل المسلمين في العقيدة، وهكذا مسائل التبديع والتفسيق ومسائل التكفير عامتها ترجع إلى مسائل الاعتقاد. فإذا العقيدة فضلها عظيم وطلبها أوجب، وتعلمها هو أول ما يجب على المسلم. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. العقيدة كما هو معروف عند أهل السنة أن العلماء يقسمون التوحيد الذي هو توحيد الله عز وجل إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الإرادة والطلب. ومنهم من يقسمه إلى ثلاثة أقسام، وهو الأشهر عند بعضهم: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. والتقسيمان بل وتقسيمات أخرى كلها من بابة واحدة ومن طريق واحد، ولا اختلاف فيها. فالتوحيد الذي هو في المعرفة والإثبات يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإرادة والطلب هو توحيد الألوهية. إذن التوحيد الذي نقرأه توحيد أسماء الله وصفاته هو من أهم، أو هو الركن الذي ينبني عليه التوحيد إلى جنب توحيد الألوهية. ولا شك أن شرف العلم بشرف المعلوم، فإذا كنا في توحيد الأسماء والصفات ندرس القواعد المتعلقة بأسماء الله وصفاته، ونبحث عن طريقة أو نقرر طريقة أهل السنة في التعامل مع ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله عز وجل وصفاته على ما سيأتي تقريره إن شاء الله في هذا الكتاب وربما في غيره، لا شك أن هذا يكون أشرف، لأنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، وشرف العلم بشرف المعلوم. وهكذا أيضا معرفة الله عز وجل تؤدي وتدعو إلى محبته وتعظيمه وإلى إجلاله وخشيته وخوفه ورجائه، وهذا أهم ما يسعى إليه العبد حتى يفوز بامتثال الأمر واجتناب النهي. وأيضا الله عز وجل أحب أسماءه وصفاته وأثنى على نفسه بها، وهو عز وجل يحب من يحب أسماءه وصفاته. وفي الحديث المعروف لديكم في قصة ذلك الرجل الذي كان يصلي بأصحابه فيقرأ في آخر ما يقرأ بقل هو الله أحد، فقال له أصحابه: إما أن تكتفي بها وإما أن تقرأ غيرها. فأبى، فشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ومن المعاني التي ذكرها أهل العلم في تفسير كون هذه السورة العظيمة تعدل ثلث القرآن أنها متعلقة بأسماء الله وصفاته الذي هو ثلث التوحيد. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهو يقرر في كتابه درء تعارض العقل والنقل، قال: والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته، قال: والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب، أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك، ذكر حديث أبي أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ حديث أبي الذي رواه مسلم. وأفضل سورة سورة أم القرآن وهي الفاتحة. وذكر حديث أبي سعيد بن المعلى قال وفيها أي في الفاتحة ذكر أسماء الله وصفاته أعظم مما فيها من ذكر المعاد. ثم ذكر رحمه الله تعالى فضل قل هو الله أحد والحديث الذي ذكرناه آنفا، فقال فبين أن الله يحب من يحب ذكر صفاته سبحانه وتعالى، فبين أن الله يحب من يحب ذكر صفاته سبحانه وتعالى. قال وهذا باب واسع أي في تقرير هذه الفائدة. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال في بيانها أي إنما يخشاه، أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون، أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون العارفون به. لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم العليم، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم العليم سبحانه الموصوف بصفات الكمال، الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، المنعوت بالأسماء الحسنى، كانت المعرفة به أتم، كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل. فكانت الخشية له أعظم وأكثر، فكانت الخشية به أعظم وأكثر. فإذا خشية الله في القلب إنما تعظم وتكثر حيث يعرف العبد ربه ويزداد من هذه المعرفة بمعرفة أسمائه وصفاته. وابن القيم رحمه الله له في ذلك من هذا الكلام الطيب القدح المعلى والكلام الكثير الواسع الممتع. ومن ذلك ما ذكره في أول الكافية الشافية، أول الكافية الشافية نونية بن القيم رحمه الله ذكر في أولها كلاما جميلا، فقال رحمه الله ليست حاجة الأرواح قط، ليست حاجة الأرواح قط إلى شيء، ليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها، ليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها. إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به، إلى أن قال رحمه الله ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف. وكذلك العكس بالعكس، إلى أن قال رحمه الله والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه، والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. فهذا باب الاعتقاد، في أسماء الله وصفاته. والعبد إذا دعا الله عز وجل إنما يثني عليه بين يدي دعائه، وهذا الثناء إنما يكون بذكر أسمائه وأوصافه، والثناء على الله عز وجل بها كما سيأتي إن شاء الله في درس اليوم. ثم أيضا مما يؤكد لنا أهمية دراسة العقيدة الصحيحة لا سيما في هذه الأعصار، أنه قد طرأ الخلل في المعتقد على كثير من المسلمين فافترق أهل القبلة إلى نحل مختلفة، فمنهم من بقي على نحلته متمسكا بالإسلام، ومنهم من مرق وخرج من الإسلام. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرق التي تخرج وهي من أمته بحديث الافتراق المشهور: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأصل الافتراق كما أشرنا إليه آنفا يحدث نتيجة مخالفة العقيدة الصحيحة، فنتجت فرق كثيرة، وأمات هذه الفرق الخوارج والروافض والجهمية والمرجئة والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية والكرامية وهكذا قرامطة ويسمون بالمكارمة، فرق كثيرة منها ما هو لا يزال في حضرة الإسلام وحضيرته، ومنها ما قد خرج من حضيرة الإسلام كالرافضة والجهمية والقرامطة والمكارمة. وتحت كل فرقة طرائق متناثرة وفرق مختلفة، ولو كان من عند الله من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا عرفت ذلك أخي في الله، فهناك شبهة قد يدلي بها بعض الجهلة، بعضهم يدلي بها عن جهل، وبعضهم يدلي بها لأجل التجهيل، وهي أن بعضهم يقول: لا حاجة إلى دراسة العقيدة، يكفي ما في القرآن، ولا تشغلون بكلام شيخ الإسلام على فرق انتشرت في القرون الوسطى وأفل نجمها وشحنت الكتب بالمعارك والردود حولها وانتهت. وهذا قول يصدر عن من لا يدري بما حوله من الفرق والمخالفات. وجبريل عليه السلام عند أن جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الذي رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه، ورواه الشيخان عن أبي هريرة، ولفظ حديث عمر أشهر بين طلبة العلم والمسلمين، أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر ما أخبرهم لما جاء يقرر جبريل عن طريق السؤال والجواب مراتب الدين الثلاثة، قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ما سأل عنه جبريل من الإسلام والإيمان والإحسان هي مراتب الدين، وأن جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. وأول أركان الإيمان الإيمان بالله، ويتشمل ذلك كما سيتضح من كلام المصنف رحمه الله الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته أسمائه وصفاته. هذا شيء. وأيضا أمر آخر أن القرآن وحده لا يكفي، أقصد بذلك لا يكفي للعام، حيث إنه لا يستطيع أن يفهمه إلا بفهم أهل العلم، وأهل العلم فهموه بوفق فهم أو على ما جاء عن السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. فالعام إذا قرأ القرآن لا يفهم كثيرا مما فيه، وبخاصة كلما بعد عن العصر الأول زادت العجمة وقلت الهمة، فأصبح يقرأ أشياء في كثير من الأحيان لا يدري ما هي. ثم أيضا أهل الأهواء والبدع ينزعون بآيات من القرآن من المتشابه وبأحاديث إن كانوا يؤمنون بالأحاديث من كذلك أيضا قسم المتشابه، فلا بد لمعرفة العقيدة الصحيحة لأجل رد الشبهات. وقد مليت كتب المكتبة الإسلامية بالردود على أهل البدع من لدن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، فكان الصحابة يردون على أهل الأهواء والبدع. عبد الله بن عمر رد على القدرية، وهكذا عائشة كانت ترد على الرافضة، وبعض الصحابة كان يرد على من أظهر شيئا من البدع في أواخر عهد الصحابة، فكانوا يردون على أولئك. ثم لما جاء عصر التدوين دون كل ذلك في كتب الردود، في كتب الردود. فإذا كان لزاما على أهل العلم بيان المعتقد الصحيح ونشره، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وهكذا قام بهذه المهمة السلف الصالح في الردود على الجهمية من ذي قبل، وهلما جرا إلى عصرنا هذا وفي تقرير العقيدة الصحيحة ومن أسود السنة. وكذلك أيضا العلماء الكبار الذين قرروا معتقد السلف الصالح، المعتقد الصحيح، معتقد أهل السنة والجماعة، الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. وقبل أن نأخذ في الكلام على الكتاب، ننبه إلى أن كتب الاعتقاد عند السلف قد ترد بأسماء كلها تدل على هذا المعنى. فمنهم من يسمي كتبه بكتب الاعتقاد، شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، ومنهم من يسميها بالسنة، ومنهم من يسميها بالشريعة، وهكذا منهم من يسميها بالتوحيد. وفي كل ذلك ألف السلف، وفي كل ذلك ألف السلف، ومنهم من يسميها بالإيمان، وكل ذلك من كتب الاعتقاد. وهذا الكتاب مؤلفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وترجمته لا يصعب تناولها، لأنه إمام من أئمة العصر أولا، ثم أيضا ترجمة المؤلف تجدها في الكتب التي خرجت للمؤلف بعد وفاته عليه رحمة الله، وهو من أئمة العصر في العقيدة وفي الفقه، وهكذا كذلك أيضا له في فنون شتى مشاركات وبروز. فنبدأ بقراءة تقريض الإمام ابن باز رحمه الله تعالى على الكتاب، وإنما نقرأ تقريض الشيخ ابن باز رحمه الله لأمرين. الأمر الأول الثناء على المؤلف وعلى حسن معتقده، وهذا أمر مشهور. والأمر الثاني لنبين وجه بسط الشيخ ابن باز رحمه الله لمسألة المعية عند تقريضه للكتاب. قال الشيخ ابن باز عبد العزيز بن عبد الله رحمه الله تعالى، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الأسماء والصفات، وسماه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وسمعته من أوله إلى آخره من جهة لأجل أن يقرر هذه يقرض الكتاب تقريضا عاما شاملا، ومن جهة أخرى لحسن ترتيب الكتاب، فالذي يقرأ فيه لا يمل قراءته حتى يفرغ منه. وسمعته من أوله إلى آخره، فألفيته كتابا جليلا قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، كما اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات، وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامة عند أهل السنة والجماعة، وأنها حق على حقيقتها لا تقتضي امتزاجا واختلاطا بالمخلوقين، بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر عن نفسه، وكما يليق بجلاله سبحانه، وإنما تقتضي علمه واطلاعه وإحاطته بهم وسماعه لأقوالهم وحركاتهم وبصره بأحوالهم وضمائرهم وحفظه وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين ونصره لهم وتوفيقه لهم إلى غير ذلك مما تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلة والحقائق الثابتة لله سبحانه، كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول والاتحاد، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كتبه أو قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ذكر في هذا التقريض في أكثر من النصف من نصف التقريض الكلام على المعية، ويوضح أو يتضح السبب في هذا فيما سيأتي إن شاء الله تعالى من التعقيب في آخر هذا الكتاب من المؤلف رحمه الله تعالى حول معية الله تعالى لخلقه، فإنه رحمه الله قال: أما بعد، فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معية الله تعالى لخلقه، ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لنا، فكثر سؤال الناس وتساؤلهم ماذا يقال في معية الله، وإننا لئلا يعتقد مخطئ أو خاطئ في معية الله ما لا يليق به، ولئلا يتقول علينا متقول ما لم نقله أو يتوهم واهم فيما نقوله ما لم نقصده، ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة آيات من القرآن ووصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نقرر ما يأتي وذكر. فكان الشيخ رحمه الله تكلم في بعض المجالس ببعض ما فهمه غيره على غير مراده، فبين ذلك رحمه الله. وقرر الشيخ بن باز عليه رحمة الله هذا الكلام وأكده دفاعا عن الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله. إذن نشرع في مقدمة المؤلف مستعينين بالله. مقدمة المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان وسلم تسليما. اشتملت هذه المقدمة على شيء من خطبة الحاجة وعلى الشهادة، وكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. قال: وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي أركان الإيمان بالله أربعة، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وقد خالف في هذه كلها، في هذه الأركان، ليس من ركن إلا وقد خالف فيه بعضهم. فالمخالف في وجود الله الملاحدة، وهناك من يخالف في ربوبية الله فيشرك في الربوبية، وهناك من يخالف في الألوهية، وهناك من يخالف في الأسماء والصفات. قال: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة. توحيد الله به أي بالأسماء والصفات أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التوحيد ثابت بالكتاب والسنة، وقد قرره جمع من أهل العلم، ومنهم شارح الطحاوية في أوائل كتابه، ونقله عن شيخ الإسلام وعن ابن القيم في مواضع كثيرة، قرر هذا التقسيم، وربما قسمه باعتبار آخر كما ألمحنا إليه في أول الكتاب أو أول الدرس. وهذا التقرير ثابت عليه أدلته وعليه أقوال السلف من قبل شيخ الإسلام ومن بعده، وقد ألف بعض المعاصرين رسالة في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. قال: فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لله الأسماء الحسنى، لله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، والأسماء مبتدأ مؤخر، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر عند أهل البيان. ووصفت هذه الأسماء بالحسنى، وسيأتي هذا في القاعدة الأولى مما سنأخذه إن شاء الله في الدرس القادم. فادعوه بها. قال: وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. قوله وهذا يشمل، هذا الإشارة إلى الدعاء في قوله فادعوه بها، إشارة إلى الدعاء في قوله فادعوه بها. كيف يكون الدعاء بهذه الأسماء؟ يكون بدعاء المسألة ويكون بدعاء العبادة. والدعاء في أصله ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة، كما هو متقرر عند كثير من السامعين أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة ما كان بلسان المقال، ودعاء العبادة ما كان بلسان الحال. والمراد من كلام الشيخ رحمه الله هنا في قوله وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، أراد رحمه الله أن الدعاء بالأسماء خاصة بأسماء الله عز وجل وصفاته، هذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، فهو يتكلم عن شيء قد تقرر من تقسيم أصل الدعاء إلى قسمين، وأراد أن يفرع هذين القسمين وأن يطبق هذين القسمين على مسألة الدعاء بأسماء الله وصفاته. قال: فدعاء المسألة أي دعاؤك بأسماء الله وصفاته دعاء مسألة. الشيخ رحمه الله يتكلم عن أن الدعاء قد تقرر تقسيمه إلى دعاء مسألة ودعاء عبادة، ويريد أن يقرر هذا التقسيم في باب الأسماء والصفات. فقوله فدعاء المسألة أي دعاؤك بأسماء الله وصفاته دعاء مسألة، أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني. هل المناسب إذا طلبت المغفرة أن تقول: يا جبار يا قهار اغفر لي، أو تقول: يا غفور اغفر لي؟ ما هو المناسب؟ المناسب أن تقدم بين يدي مطلوبك ما يناسب دعاءك. فإذا أردت أن تدعو على ظالم فتقول: يا جبار ويا عزيز يا ذا الانتقام انتقم منه. وإذا أردت أن تدعو بالمغفرة والرحمة تقول: يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني. فتقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. فإذا فادعوه بها يشمل أن تقدموا بين يدي مطلوبكم من أسماء الله ما يكون مناسبا، وهذا في دعاء المسألة. ويشمل أيضا دعاء الله عز وجل بأسمائه وصفاته يشمل دعاء العبادة. كيف ذلك؟ قال المؤلف: ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه. لماذا؟ لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع يسمع أقوالك، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير يراك، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير العالم بذات الصدور، والذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهكذا. فهذا تعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، بمقتضى هذه الأسماء. وهنا فائدة نذكرها عن ابن القيم رحمه الله تعالى. وهي فائدة جميلة. قال رحمه الله: هذا الكلام الذي أخذه العلامة بن عثيمين رحمه الله هو مأخوذ أيضا من هذا الكلام الذي سنقرأه عن ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد 288، بدائع الفوائد الأول صفحة 288 طبعة دار عالم الفوائد. قال رحمه الله: دعاء الله بأسمائه على مرتبتين. دعاء الله بأسمائه على مرتبتين، إحداهما دعاء ثناء وعبادة، والثانية دعاء طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومن هنا استدل بعض أهل العلم بأن أسماء الله غير محصورة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نحصي ثناء عليك، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن أو لا يقدر عليها الآن في رواية. قال: ولذلك لا يسأل إلا بها، أي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي. هل يقال عند الدعاء يا موجود اغفر لي، أو يقال يا ذات اغفر لي، أو يا شيء اغفر لي؟ لا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني، بل يسأل في كل مطلوب، باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم، ومن تأمل أدعية الرسل، ولا سيما خاتمهم وإمامهم، وجدها مطابقة لهذا بعد سيما ثلاثة أوجه: يجوز الرفع ويجوز الجر ويجوز النصب في مواضع. قال: وهذه العبارة، هنا الفائدة التي نريد أن نذكرها، لأن الذي كتبناه هو بمعنى ما ذكره الشيخ المؤلف. قال: وهذه العبارة التي هي الدعاء بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، عبارة أن يقال دعا بأسماء الله وصفاته أي توسل بها. وهذه العبارة أولى من عبارة من قال يتخلق بأسماء الله، فإنها بعض ربما العباد أو بعض الناس قد يقول تخلق بأسماء الله. هذه العبارة قال ابن القيم رحمه الله: فإنها ليست بعبارة سديدة، وهي منتزعة، من قول الفلاسفة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة، بالتشبه بالإله على قدر الطاقة. فلاسفة يقولون ينبغي للعبد أن يتشبه بالإله على قدر الطاقة. قال وأحسن منها، أي أحسن من عبارة التخلق، عبارة أبي الحكم ابن برجان، عبارة أبي الحكم ابن برجان، عنده تصوف هذا الرجل، وهي التعبد. التعبد، إذن كم عبارة إلى الآن؟ التخلق وأسوأ منها، التشبه وأحسن من التخلق، التعبد. قال رحمه الله وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء، وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء. المتضمن للتعبد والسؤال، لأن عبارة الدعاء أشمل وهي الموافقة للقرآن. وهذه فائدة نستفيدها، أنه مهما أمكن أن تأتي بالألفاظ المطابقة للقرآن أو للثابت من السنة فهو أولى من أن تخترع لك عبارات قد تكون محتملة لأغلاط، والله أعلم. قال رحمه الله بعد ذلك جمع هذه الفائدة، فمراتبها أربعة، لخص هذه الفائدة فقال فمراتبها أربعة. أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة، أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه، وأحسن منها عبارة من قال التخلق، وأحسن منها عبارة من قال التخلق، وأحسن منها عبارة من قال التعبد. وأحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القرآن، وأحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القرآن. بدائع الفوائد المجلد الأول 288 إلى 289. إذن ماذا تقول عند أو في هذه المسألة؟ هل تقول نتشبه بأسماء الله وصفاته، أو تقول نتخلق بأسماء الله وصفاته، نتعبد بأسماء الله وصفاته، ندعو الله بأسمائه وصفاته؟ الأخير، الدعاء بأسماء الله وصفاته. قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن أجل منزلته هذه ومن أجل كلام الناس فيه، هذا الآن يبين لماذا ألف الكتاب، لمنزلة علم توحيد الأسماء والصفات، وأيضا من أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى. أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. فإذا بدأ المؤلف رحمه الله فقعد هذه المسائل، وتقعيد هذه المسائل والإلمام بهذه القواعد في الأسماء والصفات يريحك كثيرا في فهم معتقد أهل السنة والجماعة، لأنك إذا درست كتابا في الأسماء والصفات وظللت تخوض فيه في معترك افتراق الفرق والطوائف فإنك ربما يلتبس عليك معتقد أهل السنة والجماعة، لكن إذا قعدت وقررت أولا معتقد أهل السنة والجماعة بالقواعد السلفية المذكورة في هذا الكتاب وفي غيره، ثم بعد ذلك خضت في بحار أو في بحر الردود على المخالفين يتيسر لك، تكون قد فهمت العقيدة الصحيحة، فعقيدة المخالف إن لم تفهمها ما تضرك. أما أن تدخل في عقائد المخالفين من قبل أن تقرر على نفسك أو قبل أن يتقرر في نفسك مذهب السلف الصالح بأصوله التي لا تتزعزع من قلبك ولا تحول عن كذلك عن نفسك، فربما تتوارد عليك الشبهات، والله المستعان. قال: وسميته القواعد المثلى، سميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، وهي كما يقول قواعد مثلى. وقبل أن نختم، هذه القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي مذكورة في بدائع الفوائد، لكن المصنف رحمه الله زاد على هذه القواعد ورتبها، وقسم قواعد الأسماء فجعلها في فصل، وقواعد الصفات فجعلها في فصل آخر. ابن القيم رحمه الله ذكر جملة هذه القواعد وأكثر هذه القواعد في كتابه بدائع الفوائد المجلد الأول 280 إلى صفحة 300، 280 إلى صفحة 300 ذكر هذه القواعد، إلا أن في 20 قاعدة، في 20 قاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله، إلا أن الشيخ رحمه الله هذب هذه القواعد وقسمها إلى قسمين: قسم ماذا بارك الله فيك في الأسماء، أو فصل في الأسماء، قواعد في الأسماء، وفصل في قواعد في الصفات، ثم أضاف إليه ما سيأتي إن شاء الله تعالى. المطلوب منك يا أخي بارك الله فيك أن تشمر عن ساعد الجد في هذا الفن، لأهميته أولا ثم لحاجة الناس إليه ثانيا، فإن الفرق في كل وقت من الأوقات تظهر بصورة مختلفة. فالآن لا تجد من يظهر بصورة معتزلة ظهورا واضحا، وإنما قد يظهر بصورة أخرى، حزب التحرير أو حزب كذا أو كذلك فرقة كذا، وتكون وصولها مستقاة من تلك البركة النتئة، بركة المعتزلة، أو كذلك منبع الجهمية النتن، إلى غير ذلك. فتجد كثيرا من العقائد منثورة عند بعض الفرق وعند بعض الطوائف، تغيرت أسماء الطوائف ولا تزال المعتقدات موجودة، فلا بد أن تتقرر عندك عقيدة أهل السنة، ثم بعد ذلك تعرف الشر لا للشر ولكن لتوقيه، وهكذا تدرس دراسة بجد في هذا الباب وتستعين بالله عز وجل، فإن هذا من أهم ما يكون، فإن هذا من أهم ما يكون. أنت في بلدك ربما يكون عندك رافضة، وربما يكون عندك كذلك بلاد الحنفية عندهم العقيدة الماتريدية، وفي بلاد ربما بلاد مثلا بلاد مصر في الأزهر العقيدة الأشعرية، وهكذا في ربما في عند المتصوفة من الشافعية وربما المالكية عندهم أشعرية، وعندهم كذلك بعضهم عنده تجهم واعتزال، إلى غير ذلك. فلا بد أن تعرف العقيدة الصحيحة في كل باب حتى تستطيع أن ترد على المخالف. متى يفرغ الناس من الصبوح؟ متى يفرغ الناس من الصبوح؟ أين العزاب؟ السابعة وثلث. طيب متى؟ هذا آخر وقت السابعة والثلث. طيب ما ترون؟ نبدأ من الثامنة ونجعله وقتا ثابتا، نبدأ من الثامنة ونجعله وقتا ثابتا، سواء فرغوا من الصبوح السابعة والنصف، الثامنة إلى ربع، السابعة والثلث، نجعل وقتا ثابتا من الساعة الثامنة إلى التاسعة إلى ربع والتاسعة. طيب يقول: من لم يدرس لمعة الاعتقاد هل يصلح دراسة القواعد المثلى؟ لا مانع من دراسة القواعد المثلى لمن لم يدرس لمعة الاعتقاد، بشرط: أولا، لمعة الاعتقاد بارك الله فيكم هو كتاب تفصيلي للقواعد للصفات، وكذلك أيضا للمعتقد الموجود فيه، ثم هو أيضا كتاب فيه عقيدة أهل السنة عموما، يذكر فيه العقيدة في باب الأسماء والصفات، والعقيدة في باب اليوم الآخر، الجنة والنار، والعقيدة في الصحابة، العقيدة في كذا، العقيدة. فهو كتاب متوسع في الاعتقاد. هذه قواعد في الأسماء والصفات فهي أخص، إلا أن هذا الكتاب لا يشترط أن تدرس لمعة الاعتقاد قبله. هذا الكتاب هو أصل برأسه، وهو من أوائل ما يدرس ويقرر حتى تعرف العقيدة الصحيحة، لكن قلنا بشرط الجد والاجتهاد. ونبه الإخوة إلى أنهم عند كل درس من أراد منهم أن يهضم الدروس وأن يفهمها فهما جيدا أنه له ثلاثة أشياء أو عليه ثلاثة أشياء: الشيء الأول مراجعة الدرس السابق، والشيء الثاني تحضير الدرس الآتي، والشيء الذي الثالث هو ماذا بارك الله فيك أن تقرأ مع بعض إخوانك إذا تيسر لك أن تقرأ مع بعض إخوانك. بهذا تتضح المعلومات وتتضح الفنون، تتضح الكتب. أما أن تدخل الكتاب، ربما بعضهم يقفل الكتاب ولا يفتحه إلا في حلقة الدرس اليوم الآخر، هذا إهمال، وبهذه الطريقة لا تستطيع أن تقطع شوطا في الفنون. لا بد أن تجعل لك لكل علم ولكل فن ولكل درس من الدروس هذه ثلاثة الأشياء. أهم شيء مراجعة الدرس، وبعدها بالأهمية تحضير الدرس الذي يليه، وبعدها إذا وجدت من إخوانك من تراجع معه ففيها فوائد عظيمة وتثبيت أكثر، لأنك بمراجعة الدرس ربما تكون في نقطة من في بعض فقرات الدرس قد ذهبت عنك أو شردت أو ربما نعست أو شيء من ذلك، فعند المراجعة تربط الكلام المتقدم بالكلام المتأخر. وتحضير الدرس، تحضير الدرس يفيدك في شيء، وهو أن تحضير الدرس يعطيك دفعة لحضور الدرس، لأنك تحضر ما شاء الله بشراح أنك قد حضرته وأنك مستعد له، يكون مثلك مثل المجاهد الذي ينزل إلى ساحة الميدان وهو مستعد لسماع ما يلقى عليه. هذا أمر. وأمر آخر أيضا عند تحضيرك للدرس، إذا حضرت الدرس تمر عليك أشياء تفهمها وأشياء ربما تشكل عليك، فتبقى منتبها متى يصل المؤلف إلى الشيء الذي أشكل عليك، والشيء الذي تفهمه تكون مع المدرس كأنك تراجعه لأنك قد فهمته، وتبقى منتبها إلى أن يصل المؤلف إلى الموضع الذي قد يشكل عليك أو لم تفهمه أو تحب أن تزداد معرفة به وبما سيقوله المدرس في ذلك. فتحضير الدرس شيء مهم جدا. طيب، يقول: ما الكتب التي ستشرح بعد ذلك؟ أنت خذ القواعد المثلى، نبني القواعد. ما أنت مثل الذي يسأل على الشباك هو ما زال في القاعدة. نأخذ القواعد بعد ذلك لكل حادثة حديث. يقول: الذين لم يدرسوا الأصول الثلاثة، لا، هل هناك مانع من دراسة القواعد المثلى؟ الأصول الثلاثة في أي باب؟ توحيد الألوهية، وهذا في باب توحيد الأسماء والصفات. أهم شيء أنك تدرس وتدخل في دروس بانتظام، لا تحمل فوق ظهرك ما لا تطيق. تدخل 8 دروس من الدروس الخاصة، 7 دروس من الدروس الخاصة، لا تجد وقتا لمراجعة ولا تجد وقتا كذلك لفهم. امشي مشيا ثابتا وانظر لنفسك قبل أن هذه السنة التي ستأتي بين يديك، قبل أن تدخلها لا بد أن تكون عندك نظرة ما هي الكتب التي ستدرسها. أنا في ذهني أن أدرس كذا وكذا وكذا وكذا، تسهل عليك. أما تبقى تنتظر كل يوم الجمعة ماذا سيفتح من دروس، وتدخل عند هذا أسبوعا وخرجت منه ودخلت إلى هذا بقيت عنده يومين وقلت الوقت ما هو مناسب، خرجت إلى الآخر وبقيت عنده 3 أيام وقلت هكذا من هذه الأعذار، ما تستطيع أن تستفيد أو ما تستفيد. لا بد أن تهيئ نفسك قبل الدرس، ما هو الشيء الذي ستدرسه في سنتك. والموفق من وفقه الله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهدى والسداد. إذن غدا إن شاء الله من الساعة الثانية تماما نبدأ الدرس، لئلا نشغل المتزوجين أصحاب البيوت ولا نشغل العزاب إذا تأخر عنهم الصبح وتقدم. الساعة الثامنة نبدأ بالدرس، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.